تناهى العشق فيكم واشتياقي، فعدني باللقاء يا حبيبي، ببابك سيدي كانت تلاقي، فهل لي عودة بين الغيوم؟ بين الغيوم تناهى العشق فيكم واشتياقي، واشتياقي فعدني باللقاء يا حبيبي، يا حبيبي ببابك سيدي كانت تلاقي، تلاقي فهل لي عودة بين الغيوب، وهل لي زورة قبل المنايا، وهل لي دعوة هل من نصيبي، بمدح جمالكم زين السجايا حظينا بالأزاهر والطيوب، وبتنا في هوى خير البرايا فما أزكاه من ريح رطيب، رسول الله يا كنز العطايا ويا روح المسافر في الدروب، تناهى العشق فيكم واشتياقي، واشتياقي فعدني باللقاء يا حبيبي، يا حبيبي ببابك سيدي كانت تلاقي، تلاقي فهل لي عودة بين الغيوب، ملكتم روحنا وحش الحنايا فما بغيتم رمق القريب، وحبك يا أبا الأيتام سوقيا نعيش بها مع الناي العصيب، حنانك يا أبا الزهراء جدي وكل شافعا يوم الخطوب، وجد لي سيدي بكريم وصل وعدني باللقاء يا حبيبي، تناهى العشق فيكم واشتياقي، واشتياقي فعدني باللقاء يا حبيبي، يا حبيبي ببابك سيدي كانت تلاقي، فهل لي عودة بين الغيوب، تناهى العشق فيكم واشتياقي، فعدني باللقاء يا حبيبي، يا حبيبي ببابك سيدي كانت تلاقي، فهل لي عودة بين الغيوب.